بعد الفجر بعد العصر، الأصل أنهما ليس وقت صلاة، هذا الأصل. واختلف العلماء في من جاءه سبب صلاة في هذا الوقت، يصلي أو لا يصلي، وضربوا لهذا مثلا صلاة الجنازة وصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة على اعتبار أن السجود جزء من الصلاة، هل يسجد أو لا يسجد؟ مذهب الجمهور في الصلاة صلاة تحية المسجد أن لا يصلي لأنه وقت نهي، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذه الأوقات إذا كانت الصلاة ذات سبب فإنه يؤديها ما دامت الصلاة ذات سبب، كمن دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو دخل المسجد بعد صلاة العصر كتحية، لكن مذهب الجمهور أنها ليس وقت صلاة. متأخر علمائنا يعني مشايخنا الكبار وهم في الأصل على المذهب الحنبلي مثل الشيخ باز رحمه الله كان يفتي مذهب الشافعي في هذه المسألة. بقينا في السجود، هل السجود لوضعه يعني بمعنى أنه جزء من عبادة ليس عبادة كاملة ليس صلاة كاملة، هل يلحق بهذا أو يلحق؟ أحب إلي ألا يفعل، أحب إلي ألا يفعل، ما دام وقت نهي عن الصلاة فإن أعظم ما في الصلاة السجود، فإن أعظم ما في الصلاة السجود، فأحب إلي ألا يفعل.